وبذلك يفرح بها، يفرح بها معناه انه منتظر انها ايه انها تتحقق. طب ومن الذي اعلمنا ان الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم الى مصدر الدين ليؤمنوا به، ما صدقوا ان يظهر الايه صاحب الدين بفرحهم يروحوا له. مثلا ابن سلام، كعب الاحبار، سلمان الفارسي اللي لف في الدنيا كلها عشان يبحث عن دين، ويروح هنا ويروح هنا ويروح، وده يوصيه وده يوصيه ويتلقى، عمال بيلح على معرفه الحقيقه. دولي فرحوا بما انزل الى الرسول، معنى فرحهم يبقى كانهم صدقوا وامنوا بان هذا هو الايه هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرح باعلان البيعه للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من مين؟ من الذين لا يفرحون. ليه؟ لانه هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه، وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فرحش يبقى لازم يغير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القران والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الاحزاب من ينكر بعضه، ومن الاحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركه بتاعت معركه الايه الاحزاب، دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضه. الله، يبقى اذا ما دام في بعض منكر يبقى البعض الثاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفه كالوهيه المسيح والوهيه عزير، الكلام ده هم ده اللي غيروه، انما الباقي ما يغيروش. يبقى شوف عداله القران، ومن الاحزاب من ينكروا ايه؟ مش من ينكره، ينكروا ايه؟ بعضهم. نقوم نقول له ترككم ما عدا ما قلتم به دليل على انكم انتم الذين حرفتم، لان ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله ايه؟ كله كذب. لكن موافقتكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده، يبقى هي دي اللي تغيظكم. نشوف الاشياء المحدوده اللي تغيظهم ايه هي؟ السلطه الزمنيه. معنى السلطة الزمنية انهم كاتبهم قداسة وعمالين بيعملوا صكوف وفران وعمالين بيبيعوا في الجنة وعمالين بيعملوا احترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي، فلما يجي الاسلام هيمنع هذا، يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه الزمنية. ومن الاحزاب من ينكر بعضه، قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. شوف اعبد الله يبقى دليل على ان البعض المغير او البعض اللي انكروا بعضه ما يتعلق بوحدانية الله، ولذلك قال اتك على الحتة دي قوي، انا اعبد الله ايه ولا اشرك به شيء. وكلمة امرت ان اعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي، مش من عندي، مش انا عجبني حاجة هو لا، علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. انا امرت، انا مامور، مش جايب حاجه من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه، وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعه الملحدين منكرين داوود كله، المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجه، بس ما نؤمنش بك انت، انت لا. الله، كان المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام لو كانت له ذاتيه وانانيه كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه، لا انتوا مش معترفين بيه، انما ايه ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع يبقى ده يسرني، ولذلك مواجيدي معكم رغم انهم يكفرون به. لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن لانه هو انهزم، والصحابه ويا حزن ليش معنا؟ طب هم مش مؤمنين بيك. قال لك لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وفي كتب وفي كذا وفي كذا، فهؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين

إذا ما نذروا بعد ذلك يقول له يا سلام ده أنت راجل مفتح إنك أنت اهتديت للإسلام. وبعدين شوف القرآن بقى تلاقي القرآن مثل الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها. يقوم يبتدي يروح برضو الإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنص القرآني. الله يجي مثلا لما يكون في إدراكات الحس في الدراسات الألمانية الواحد بيحس إزاي؟ يحس بالألم أو يحس بالألم. تمسك حاجة كده نعمة تسر منها كده وهي نعمة، حاجة خشنة تتأذى، جرح يجرحك تتألم. فقعدوا بيدرسوا مناط الإحساس في الإنسان، اختلفوا بقى مناط الإحساس في المخ، مناط الإحساس في النخاع الشوكي، إلى أن انتهوا إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جدا. ليه؟ أنك جربوا أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت الله، يبقى كأن الألم فين؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الرجل أرى النظرية دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القرآن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الفعل إن علل مدام إن علل تبقى العلة فيها السبب. كلما نضج جلودهم يعني إيه؟ حرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، أكنها لو فضلت محروقة الإذاقة هتمتنع. يوم يجيب لهم جلد ثاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القرآن. ايوه دي في القرآن. والى لقاء اخر ان شاء الله.